توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وكذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان. فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره. ومن الأصوليين من يقول إن للإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية. ومن يتكلم في ذلك بعلم فإنما هذه هي الكافة التي تدخل على من وأخواتها، على إن وأخواتها، نسختنا من التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية. فلما إذا اختصت، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية، فلما كفت كفت فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها بانضمام ما إليها، وكذلك كأنما وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يسرد الأمثلة التي فيها بيان أنه إذا نفي الإيمان عن بعض الواجبات، عن بعض الأعمال الصالحة وبعض الأعمال البر، إذا نفي الإيمان عن صاحبه دل على أنه ترك واجبا من الواجبات. وبين أن من الآيات التي فيها إثبات الإيمان لمن إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات ولمن أدى هذه الواجبات، ونفي الإيمان عمن نفيت عنه أو نفي بعضها، ذكر قول الله تعالى فيما سبق في الحلقة الماضية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإن الله تعالى أثبت الإيمان لمن أتى بهذه الأعمال: وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بواحد منها أو بهذه الواجبات، لأن إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات، ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها. ثم بين المؤلف رحمه الله أن وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، هذا لا بد منه إذا ثبت الإيمان في القلب، لأن من أحوال القلب وأعماله أنه لا بد أن يوجل عند ذكر الله وأن يزيد الإيمان عند تلاوة القرآن، وأن هذا أمر لا بد منه لأنه من لوازم الإيمان، ويحصل في القلب حالة من حالة القلب بغير قصد ولا تعمد. ثم ذكر نظيرا لذلك فقال: نظير ذلك قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فنفى الإيمان عمن يواد من حد الله ورسوله. ثم قال: ومثله قوله تعالى، ذكر مثالا آخر: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذهم أولياء. فنفى الإيمان عمن اتخذهم أولياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه آية المائدة، والله تعالى ذكر صدر هذه الآية بخطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول المؤلف رحمه الله: فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، يعني في الآيات السابقة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أخبر الله أن متولي الكفار لا يكون مؤمنا، وهذه الآية أخبر فيها أن متوليهم هو منهم، والمعنى واحد. فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر في هذه الآية أن متوليهم يكون منهم، والمعنى واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالقرآن يصدق بعضه بعضا، فإن المتولي لا يكون من المؤمنين، وإذا لم يكن من المؤمنين كان من الكافرين. فبين المؤلف رحمه الله أن المعنى واحد، فكونه في الأول نفي الإيمان عن من تولاهم، وهنا أثبت أن من تولاهم فهو منهم، المعنى واحد، وذلك أن القرآن يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فقوله متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في ويؤيد بعضه بعضا في الصدق والتوافق والتأييد. فالمتشابه هذا وصف القرآن كله بأنه متشابه، والمتشابه هنا ضد المختلف. فإن المتشابه الذي يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا، المتشابه ضد المتناقض المتنافي. ومعنى كونه متشابه يصدق بعضه بعضا أنه إذا أمر بشيء في موضع لم ينهى عنه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، وإنما ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، وإذا أخبر بشيء فإنه لا يخبر بضده في موضع آخر بل يخبر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نفى شيئا فإنه لا يثبته في موضع آخر بل ينفيه أو ينفي نظيره أو ملزوماته، وإذا أثبت شيئا فلا ينفيه بل يأمر يثبته أو يثبت نظيره أو ملزوماته. هذا المتشابه الذي يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيده بعضه بعضا، بخلاف الأقوال المختلفة المتناقضة فإنه ينقض بعضه بعضا. فتجد الأقوال المتناقضة المتنافية يأمر بالشيء في موضع آخر ثم ينهى عنه في موضع آخر، يخبر بشيء ثم يخبر بضده، ينفي الشيء ثم يثبته. هذه أقوال المتناقضة المتنافية. ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: إنكم لفي قول مختلف. تجده يجمع بين المختلفين، يفرق بين المتماثلين. هذه الأقوال المتناقضة. أما القرآن فإنه متشابه يعني في الصدق والتأييد، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، هذا معنى قوله متشابها. ومن ذلك هذه الأمثلة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في آية أن من اتخذ الكفار أولياء فإنه لا يكون مؤمنا، وأخبر في هذه الآية أن من اتخذ الكفار أولياء أنه منهم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الآية من سورة النور. يقول المؤلف رحمه الله: دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفي عنه الإيمان. واضح، لأن إنما تفيد أن الإيمان يقتضي أن من الإيمان استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذهب ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفى عنه الإيمان لكونه ترك واجبا من الواجبات. وهذا مفهوم من قول إنما المؤمنون. إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات، ونفي الإيمان عمن ترك شيئا منها لكونه ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلهذا نفي عنه الإيمان، فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره. حرف إنما يدل على إثبات المذكور، يعني المذكور في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فمن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه فهذا دليل على إيمانه، ومن لم يستأذن دل على أنه ترك واجبا واجبات الإيمان. وهذا مفهوم من إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الأصوليين من يقول إن للإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات. يقوله بعض الأصوليين، وذكر بعض الأصوليين في ذكروا هذا، ولكن المؤلف رحمه الله